بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم طلاب دبلوم العلوم الجنائية في استكمال الجزء الثاني من مقرر قانون العقوبات، والذي خصصناه للتناول بالدراسة مدى مشروعية الإنجاب الطبي، وإن كان البحث قد عنوان الحماية الجنائية للتقنيات الطبية الحديثة المساعدة على الإنجاب في موضع النشر في أحد الدور العلمية، وقد خصصناه لحضراتكم بعنوان الإنجاب الطبي بين الإباحة والتجريم. سادتي، بعد استعراضنا لنقل وزرع الأعضاء البشرية للضرورة العلاجية، أستطيع أن أؤكد لحضراتكم أن الأعضاء البشرية وما تقع عليها من ممارسات طبية أصبحت تتبوأ مكانة كبيرة في الدراسات القانونية المعنية بذلك فيما يتعلق بالأعضاء. أما ما عدا ذلك من الأعضاء، أقصد العضو أو الجزء من العضو أو النسيج البشري الحي كما تناولت الدراسة سالف البيان الإشارة إليها، أقصد الآن هل عنيت مشتقات ومنتجات الجسد البشري الأخرى بذات الحماية التي فرضها المشرع لنقل وزرع الأعضاء البشرية أو جزء أو الأجزاء منها أو النسيج البشري الحي؟ المشتقات سادتي والمنتجات البشرية تعد في حقيقة الأمر من المكونات الأساسية للجسم البشري، وأصبحت الآن محل اهتمام للتشريعات الجنائية المنظمة ومن ثم الدراسات الفقهية. فلم تقتصر الدراسة على دراسة الأعضاء البشرية، بل امتدت اتساعا لتشمل كل مكونات ومنتجات الجسم البشري. الأمر ده بيتضح من خلال الدراسات المتعلقة باستخدام الأمشاج، استخدام اللقائح الأدمية لتحقيق مصلحة علاجية للشخص ذاته. خلاص، لأن أنا لما ما ينفعش أن أنا أتبرع بما يساعد على الإنجاب من شخص لشخص، لأن أنا كده بخترق الحظر الوارد في المادة 5 لسنة 2010 فيما يتعلق بخلط الأنساب. طيب، أنا زي ما بقول لحضرتك إن الدراسات التي تعلقت بمنتجات جسم الإنسان كانت موضع اهتمام من الفقه والتشريعات لنتيجة تطور العلوم الطبية الحديثة واستخدام وسائل طبية بتساعد الفرد على تحقيق حقه في الإنجاب، خاصة في الحالات اللي بيعاني فيها من العقم أو غير ذلك من الحالات الصحية اللي ما تمكنوش من الإنجاب. طيب، ما هو النطاق القانوني والإطار القانوني لتنظيم حق الفرد في الإنجاب تفاديا من العقم؟ أثرا للي أنا بقوله لحضرتك ده والتطور الطبي ده، بدأت تلوح ما تسمى فكرة التلقيح الصناعي كوسيلة لعلاج العقم، ودي غالبا بيروح ليها الأطباء إذا ما فشلت الوسائل التقليدية والعلاج الدوائي، ودي بتعتبر وسيلة استثنائية للإنجاب الطبيعي. خليني أسميها مع حضرتك كده الإنجاب الصناعي أو استخدام التقنيات الطبية الحديثة المساعدة على الإنجاب. الإنجاب في هذه الصورة الأخيرة أو اللي هو الصناعي يتميز بأنه وسيلة مساعدة، خلاص، بتقتضي بالضرورة تدخل احد الاطباء على الاقل. ما ينفعش ان الشخص يعملها بنفسه، لازم انت تدخل احد الاطباء وتدخل احد المختصين في علم الاحياء في بعض الحالات. يعني زي ما بقول لحضرتك كده هو وسيل انجاب مساعد بتحل محل الانجاب الطبيعي، ودي الوسيلة اللي اعتمد عليها الاطباء في البداية عن طريق الاخصاب اللي بيتم داخل رحم الزوجة، واللي نقدر نسميه بالتلقيح الصناعي. رغم الفوائد حضرتك العديدة لفكرة وتقنية التلقيح الاصطناعي الداخلي اللي بيتم داخل رحم الزوجة عن طريق التلقيح بنطفة الزوج، هذه الوسيلة سادتي ربما لا تجدي نفعا في بعض الحالات المرضية. إذا ما كانت الزوجة على سبيل المثال مصابة بعقم بسبب انسداد القناة اللي بتصل بين المبيض والرحم، وهي بيسموها الأطباء قناة فالوب، في هذا الفرد سادتي بيستحيل إجراء عملية التلقيح داخل رحم المرأة بالتلقيح الصناعي. الأمر ده أدى لتطور المسألة العلاجية لهذه الإشكالية، وأدى أن الأطباء توصلوا لتقنية أخرى عشان يعالجوا المشكلة دي، وهي التلقيح الصناعي الخارجي مش الداخلي بقى. خلاص طيب، يبقى من هنا بتبرز أهمية الدراسة اللي بتلقى على حضراتكم في التنظيم التشريعي للتلقيح الصناعي، سواء الداخلي أو سواء الخارجي الناتج عن عقم الزوجة. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك أن في سبيل إعداد هذه الدراسة لاح بما لا إبهام فيه أهمية الموضوع ده، وخاصة في ظل التطور الطبي والحديث وحق الفرد الاجتماعي، بل أنه حقه الفردي في الإنجاب وتكوين أسرة، أصبحت ضرورة اجتماعية لإشباع رغبته في الإنجاب. خلاص، هذه الرغبة أدت إلى أن الأطباء نظموا لنا ما يسمى التلقيح الاصطناعي الداخلي. هذا التلقيح أنا لسه ما تعرضتش للمشكلة اللي هي بتتسبب عن عقم الزوجة، اللي هي التلقيح الاصطناعي الخارجي، وده نتناولها ونتناول فروضها بالتفصيل في موضوعها. طيب، أنا بطبيعة الحال ما أقدرش أبيح العمل الطبي اللي بيرد استثناء على جسم الإنسان إلا بتوافر مجموعة من الشروط أيا كانت طبيعة هذا العمل الطبي، سواء بقى هو عضو أخد عضو أو جزء من عضو أو أخد نسيج بشري أو أخد منتج من منتجات الجسد. خلاص كده، إلا لأن هذه القاعدة تعد استثناء على القاعدة العامة، يبقى أنا عايز ضوابط منظمة لما هاجي في عملية التلقيح الاصطناعي الخارجي، هذه الضوابط يحكمها ويبرز على رأسها ضابط واحد يتعلق برضاء الزوجين. يبقى لازما تتوافر حالة رضاء الزوجين. اتنين، ان يكون الهدف من هذا من عملية التلقيح دي مكافحة عقم الزوجة. خلاص، خلي بال حضرتك، التلقيح الاصطناعي الخارجي دايما لابد وان يرتبط بالهدف. الهدف عندي ايه؟ مكافحة عقم الزوجة. خلاص، لان التقنية بتاع التلقيح الاصطناعي الداخلي ما نشأتش من بدايتها الا لغرض مكافحة العقم والتغلب على اثاره. في حالة، خلي بال حضرتك، تخلف هذه الغاية تبرز المسؤولية الجنائية للطبيب، وده اللي هنتعرض ليه وبيقتضي التعرض ليه بيان مدى مشروعية التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين. حقيقي ان هذه التقنية رغم اهميتها في التغلب على العقبات اللي بتواجه الفرد في سعي لتحقيق حقه في الانجاب وتكون اسرة، اثارت خلافات كتيرة بين الفقه، لأن هذه العلاقة بتقتضي تدخل طبيب في نطاق علاقة يجب أن تظل قصيرة على الزوجين فحسب. خلاص، هذا التدخل أثار إشكالية في الفقه، لأن دور الطبيب دور ضروري لا غنى عنه. هو خلي بال حضرتك دوره محدود، يعني احنا لما نروح في نقل وزارة على الأعضاء البشرية دور الطبيب بقى يعني قصة بقى، بياخد عضو وبيحط عضو وبيبصر والمنشأة الطبية مرخص ليها وبيراعي الأصول العلمية والقواعد الطبية المتعارف عليها هنا برضو، ولكن دوره بيقتصر على حقن النطفة المذكرة برحم المرأة التي ترغب في الحمل، دوره هنا. خلاص، هذه العملية التي تتم في نطاق الزوجين وقصر المشرع نمط إباحتها على العقد الشرعي بين الزوجين، الطب بقى دخل طرف ثالث فيها وهو الطبيب. الأمر اللي خلى بعض الفقه التقليدي يقف موقف المتفرج أمام التطور الطبي، لا قدر يدي سبب إباحة ولا قدر يرفض، وبعض الآخر طبعا أباح تفعيلا لحق الفرد في الإنجاب وتكوين أسرة. طيب السؤال اللي بيبرز، ما مدى مشروعية التلقيح الاصطناعي الداخلي بين الزوجين؟ هذه العملية يا سادة زي ما قلت لحضرتك بتبقى بسبب ناتج عن الزوجة. يعني ينفع من الزوج من غير الزوج؟ ازاي ازاي ازاي؟ يبقى هذه العملية اللي عشان تاخد المشروعية يبقى السبب راجع لمين؟ للزوجة، لان التلقيح هنا بيتم بالحيوانات المنوية للزوج، وهو ما يفترض ان تكون هذه النطفة سليمة خلاص، وبيفترض اخر ان انابيب التلقيح عند الزوجة تكون بحالة جيدة هي ورحمها. ولكن السبب اللي بيمنع الحمل هو وجود مضادات ضد الحيوانات المنوية في عنق الرحم بتاع الزوج. ده الطب اللي بيقول لنا كده، يعني الزوج صالح للإنجاب والزوجة صالحة، ولكن في مضادات في عنق الرحم بتقتل الحيوانات المنوية بتاع الرجل، فما بيتمش الإنجاب. طيب في الوقت ده هيتم التلقيح الاصطناعي الداخلي بين الايه؟ الزوجين. الاغلب في الفقه قالوا بمشروعيه تنقيه التلقيح الاصطناعي بين الزوجين، ولكن بشروط يجب توافرها وضوابط. والتشريعات اتجهت الى التنظيم واباحه التلقيح الاصطناعي الا انها وضعت في المقابل بعض القواعد التنظيميه. خليني اقول لحضرتك الواجهه الفقهيه، إن أغلب الفقه الجنائي اتفق على إباحة التلقيح الاصطناعي الداخلي بين الزوجين حالة بين قوسين بقى الحياة، حالة الحياة. لأن احنا هنشوف بعد كده، طب واحد بعد إذن حضرتك الفرض العلمي أهو زوجة سليمة عندها المضادات الإنجاب في عنق الرحم وزوج سليم، فراح واخد الحيوانات المنوية بتاع الزوج واحتفظ بها في البنك اللي هم بيعملوه ده، والزوجة موجودة، جه الراجل مات، ها الزوجة بقى تعمل عملية التلقيح الاصطناعي الداخلي بالحيوانات المنوية بعد وفاة الزوج، بعد وفاة الزوج، أمر طبعا هنتعرض له وتعرضت له الدراسة كما قرر أساتذتنا بطريقة كان لها سبيلا للتشويق. ان احنا ان انا يعني اسمحوا لي ان انا انقل لكم ان احد اعمدة القانون الجنائي المصري قال فتحت كتاب الانجاب الطب الاصطناعي او الانجاب بالوسائل الطبية فما استطعت ان ابرح مكاني قبل ان فرغت من قراءته. طيب الفقه يا سادة قلت لحضرتك انه اتفق على اباحة التلقيح الصناعي الداخلي حالة الحياة، إلا إن الخلاف وقع بين مدى جواز استخدام الحيوانات المنوية للزوج في تلقيح الزوجة بعد وفاته. ها طيب هي دي المشكلة بس يا سيدي؟ لا يا فندم، اسمح لي أخد لك موضع آخر يشيقك للدراسة. واحد خد حيواناته المنوية عشان يعمل عملية التلقيح الطبي الخارجي اللي احنا بنقول الداخلي اللي احنا بنقول مباح، وجاء بعد كده اتهم في قضية ودخل السجن، الزوجة تلقح. يبقى انا استعرض لك الرأي الفقهي اللي اشترط ان يكون التلقيح حال الحياة، يعني الزوج يكون ميت ولا مش ميت هنشوف الموقف التشريعي، الزوج محبوس ولا مش محبوس هنشوف برضو موقف الفقه من النقطة دي. اولا يشترط أن يكون التلقيح الصناعي بين الزوجين حال الحياة. بكلم حضرتك عن التلقيح الصناعي الداخلي لأنه بيتم في إطار زواج شرعي استكمل أركانه. هذه الصورة هي أبسط صور التلقيح الاصطناعي وأكثرها قبولا، ده أقلها إثارة للمشاكل والاعتراضات. وكل ما يلزم لتوافر عملية التلقيح الاصطناعي الداخلي في الوقت ذلك بين الزوجين عمل طبي أيا كانت طبيعة هذا العمل الطبي. وإحنا عارفين مع بعضنا قبل كده الشروط التقليدية لأي عمل طبي سواء كان علاجي أو تدخل جراحي وأخصها رضاء المريض. الرأي الغالب في الفقه يا سادة اتجه إلى إبراز رأيهم في القول إن تنقية التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين ما بتصيرش أي مشكلة. خلي بال حضرتك بقى، لا دينية لا قانونية ولا دينية ولا أخلاقية. والطفل الناتج عن التلقيح الصناعي الداخلي يكون طفلا شرعيا بيتحقق نسبه للأب والأم. لا مانع سادتي بتلقيح الزوجة بماء زوجها حال حياته إذا ظهر أن هناك مانع طبي لأي من الطرفين أو كلاهما يحول الإنجاب. لأن أنا قلت لحضرتك إنجاب مساعد، إنجاب بديل لا يغني عن الطرق الطبيعية للإنجاب، لأنه هنا بيفترض تدخل طرف ثالث في علاقة مقصورة على طرفين. المرتكز اللي استند إليه رأي هذا الفقه في إسباغ المشروعية على رأيهم إن هذه الوسيلة بتساعد الزوجين على تحقيق رغبتهم المشروعة في الإنجاب وتوطيد العلاقة بينهم، وبتمنع المشاكل الأسرية حقيقي في الأسر اللي بيبقى نفسهم في إيه؟ في طفل. الله. في رأي أسبغ المشروعية وقال لي أنا ماليش دعوة بالجانب الاجتماعي، ده مرض، العقم ده إيه؟ مرض ويجوز التداوي منه بتدخل إيه؟ الطبيب. ولذلك هو عمل في الأول وفي الآخر عمل طبي، وأساسه المشروعية العلاجية لا الرغبة الاجتماعية. هم الأساس المشروع هم أباحوه بقى، واخد بالك؟ بس فريق قال لك والله ده رغبه الفرد في تكوين اسره وحقه في الانجاب والحق اللي اتكلمت عنه المواثيق الدوليه، وفريق تاني من الفقه اللي اجاز قال يا جماعه ده العقم ده مرض، العقم مرض، يجب تدخل طرف ثالث يخضع لقواعد مشروعيه العمل الطبي الواقع على جسم الانسان ويعالجه في نطاق الضروره العلاجيه. خلاص. عايز اقول لحضرتك طبقا للرأي الاول او الرأي الثاني، التلقيح الصناعي لا يتعارض مع الاخلاق، ومن ناحية الاخرى لا يتعارض مع الدين لانه بيستهدف غرض علاجي. ده اللي صار عليه الفقه، وقالوا ان احنا ما نقدرش نعتبر ان الاجراء ده اجراء غير اخلاقي حتى وان تدخل فيه طرف ثالث، لانه بيعالج مرض متى تم برأي الزوجين. طيب طبعا تعددت اسباب اللي قالها الفريق ده يعني كسبب للمشروعية، ودي بترجع لفطنتك وتم سردها في المؤلف اللي بين ايدين حضرتك، لانه كلها بتدور في فكرة وجود مرض هندخل ايه نعالجه. وكمان يعني الرأي برضو اللي احنا تهمنا في اسكائه، والله اذا كان التبني مش موجود فده نوع غير اخر غير نوع الايه التبني، وكانت رد حديثا على هذا الايه الرأي، وهنستعرض لكم برضو الرد عليه. يبقى الرأي الغالب في الفقه قال والله ده فيه مشكلة اجتماعية، الرأي بيدخل الرجل الطبي بيدخل يعالجها. رأي اخر قال ان ده مرض والعقم مرض وبيخضع لمدى مشروعية العمل الايه الطبي، وان احنا هنا بندخل نعالج عجز جسماني يحول دون الانجاب الايه الطبيعي، كما ان برضو افضل من اللجوء الى وسيلة التبني. خلي بال حضرتك وان هم بيمارسوا حقا خاصا. طيب فقهاء الشريعة الاسلامية أجاز بعض منهم تقنية التلقيح الاصطناعي بين الزوجين إذا ما توفرت ضوابطهم، وأجازوا إجراء عملية التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين، وهو الاتجاه الراجح لدى الفقه الإسلامي، واستندوا إلى الآتي. قالوا إيه؟ قالوا إن الأساس في تكوين الجنين يكمن في التقاء الحيوان المنوي بالبويضة من الأنثى وتلقيحه لها. الإسلام أو الفقه في تفسيره لقواعد الإسلام قالوا ما اشترطش الفقه طريقة محددة لهذا الالتقاء عشان يتم الاتصال بين الحيوان المنوي والبويضة، وسواء وبذلك أجازوا التلقيح الداخلي، قالوا إنه هو طريقة أو وسيلة لإيصال الحيوان المنوي بالبويضة طالما تم من زوج لزوجته في إطار العقد الإيه المشروع. راحوا كمان للاستقرار العائلي واتخذوا منه وسيلة لإباحة العمل الطبي. راحوا كمان لأن عدم الإخصاب أو العقم مرض، وأن الشريعة الإسلامية حست على التداوي وأمرت به، فكل وسيلة تواجه هذا المرض جائزة شرعا. وكان ناتج رأيهم أن التلقيح الاصطناعي اللي بيجري بين الزوجين جائز ولا شيء فيه، وأوجبوا العمل على التدخل لعلاجه. قالوا ان خلي بال حضرتك لان في راي عارض، الرجل العقيم هو الرجل اللي بيستحيل عليه الانجاب ولا حتى بالمساعده الطبيه. اما اذا كانت المساعده الطبيه اللي هي العلاج هتمكن من تذليل العقبه اللي بتحول بينه وبين الانجاب بطريق مشروع، فده ما فيش خارق لا لقوانين الطبيعه ولا خروج عن الدين ولا تحدي للمشيئه الالهيه اللي خلقته عقيم، لان ربنا اللي هيئ الوسيله للتداوي. ان القاعدة الشرعية من ضمن مرتكزات مشروعية الاسباب اللي راحوا لها قالت ان المشقة تجلب التيسير دليل على جواز التلقيح الاصطناعي الداخلي، لان الاصل ان المرأة تكون سليمة قادرة على الانجاب، واصابتها بالعقم يفوت عليها الانتفاع ببعض اعضاء جسدها وتعطيل منافع الانتفاع بنوع من انواعه. ده رأيهم. ده خلي بال حضرتك، هم خلصوا الى ان التلقيح الاصطناعي الانساني خلي بال حضرتك، لان انتوا عارفين فاكرين قصة النعجة دولي والقصة بتاعتها اللي موقعانا في مشكلة للحد دلوقتي. خلاص، هم قالوا الرأي الفقهي ان التلقيح الاصطناعي الانساني تصرف واقع في دائرة القانون والشرع بتخضع لحكمها المجتمعات الإنسانية، وفي النهاية راحوا لإجازة العمل الطبي الداخلي. خلاص، طيب ناتج الفقه القانوني والاتجاه الشرعي في إجازة التلقيح الاصطناعي الداخلي توافر هذه الشروط الآتية. تطرح فكرة تناول هذه الشروط بعض التساؤلات اللي هنتناولها برضو بعد إذن حضراتكم. وأعتقد أن الدكتور أحمد شرف الدين لما عمل كتاب هندسة الإنجاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع كان نقطة البداية اللي جاء بعديها كلنا كملنا، وإن كان الكتاب حديث لكن أعتقد أنه مرتكز مهم جدا في الإنجاب الطبي أو هندسة الإنجاب الطبي. طيب قبل ما أنسى هقول لحضرتك الشروط اللي اجتمع عليها الفقه القانوني وشراحة والفقه الشرعي لإجازة التلقيح الصناعي الداخلي. واحد، قال والله إن هذا الفعل لا يسبق بوصف المشروعية إلا باستخدام الحيوانات المنوية للزوج. اتنين، إن يكون الهدف التغلب على العقم. مش أنا قلت لك اعتبروا العقم مرض والعلاج بتاعه ده التداوي ده؟ خلاص، يبقى أن يكون التلقيح الصناعي باستخدام حيوانات منوية للزوج. اتنين، ها، أن يكون هذا الاستخدام حالة حياة الزوج بغرض علاجي ومواجهة العقم وموافقة الزوجين أي الرضا التام. طيب السؤال الأبرز، هل يجوز التلقيح الاصطناعي بعد وفاة الزوج؟ إيه رأيك؟ ممكن نلجأ للعملية دي بعد وفاته؟ ها؟ مش التقنيات الطبية يا صاحب المقام الرفيع توصلت لاكتشاف إمكانية تجميد الخلايا التناسلية لفترة معينة تسبق تحليلها، يعني في فترة بتقعد قبل ما تتحلل. عظيم، هذه الفترة بتبقى خلالها صالحة للإخصاب، ولذا أنشئت مراكز خاصة بتجميد الحيوانات المنوية. خلاص، يبقى مفهوم التلقيح الاصطناعي بين الزوجين ما عادش واقف عند قيام العلاقة الزوجية حقيقة بين الزوجين، لان انت هتجيب المنتج بتاع الزوج منين الا اذا كان حي. يبقى توسعنا اهو، احنا بنجمد، بناخد نجمد خلاص، لان قد يكون واحد مثلا مصاب بكانسر والمرض بتاعه خلاص بيستشري وي وي وي وي وي، فبناخد الحيوان المنه منه بتاعه عشان عالجنا خلاص، ما عالجناش ومراته عايزه تخلف تنجب براحتها. طيب التجميد ده وسع لنطاق العلاقه، ما بقتش قاصره بين على قيام العلاقه الزوجيه حقيقه بين الزوج والزوجه، امتد لامكانيه القيام بالاخصاب بعد وفاه الزوج، خاصه مع ظهور مراكز التجميد اللي احنا بنتكلم عليها دي، واصبح من الممكن الاحتفاظ بنطفه الزوج عشان استخدمها في تلقيح الزوجه في الوقت اللي بيختاروا الزوجين. طيب خلي امشي معاك في نطاق المشروعيه ونقول جمده مفيش مشكله. طيب قد يتوفى الزوج قبل اجراء عمليه التلقيح الصناعي، في هذه الحاله هل يمكن الترخيص للمراه لمواصله اتمام مشروع انجاب الطفل اللي كان ساري قبل وفاه الزوج؟ ها، وهل يحق للارمله المطالبه باجراء عمليه التلقيح الصناعي باستخدام الحيوانات المنويه لزوجها الذي تركه قبل وفاته؟ ها يا ساده، طبعا هنستعرض احكام محكمه الماضي الفرنسيه دي، يعني قالت وقالت في هذا الايه الموضوع. سادتي الاجلاء، لابد حتى نزيل هذه الاشكاليه ان نحدد المقصود بمصطلح الانجاب بعد الوفاه. الانجاب بعد الوفاه يعني فرضين لا ثالث لهما، اولهما من جهه يعني نقل البويضات الملقحة التي تم تكوينها قبل وفاة الزوج، هذه البويضات الملقحة اللي تم الاحتفاظ بيها أو تم تجميدها في هذه الحالة، بنتحدث عن نقل البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة بعد وفاة الزوج. من جهة أخرى المقصود بالإنجاب بعد الوفاة استخدام الحيوانات المنوية للزوج المتوفي في عملية التلقيح الصناعي. ايه يعني؟ يعني ان احنا بناخد الحيوانات المنوية من الراجل اثناء الحياة الزوجية وقبل الوفاة، وبنحتفظ بيها في مركز مخصص لذلك، وبعد الوفاة تعتمد الارملة بقى الى استرجاع هذه الحيوانات المنوية لاجراء عملية التلقيح الصناعي رغبة منها في الانجاب من جوزها الا الله يرحمه. انصار مشروعية الإنجاب بالوسائل الطبية، أنا مش عايز أقولك إن كل، بس خليني أستعرض لك الأول إن المسألة دي أثارت جدل كبير في الأوساط الفرنسية زي ما قلت لحضرتك قبل صدور قانون البيو أخلاقية سنة 94 اللي أنا استعرضته لك بالتفصيل اللازم في نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وإذا مشروعية هذه الوسيلة الإنجاب بعد الوفاة قبل صدور قانون البيو أخلاقي في 94 انقسم الفقه الفرنسي إلى اتجاهين. اتجاه أي تنقية التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة، وقالوا إن سبب تأييدنا الآتي: واحد، ان مسيرة التطور في المجال الاجتماعي والطبي تقتضي السماح بعمليات التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة خلاص. ليه؟ تمكين للحرية الفردية للفرد عشان يقدروا يمارسوا التقنيات الطبية الحديثة اللي بتحقق امالهم وتزيل عنهم همومهم. ومن ثم فالسماح للأرملة بالتلقيح الصناعي بعد وفاة زوجها هو حق مقرر ليها، ومن حقها أنها تحتفظ بذكرى زوجها المتوفي وأن يكون له طفلا منه. خلي بال حضرتك، بص الرأي ده الحق من وجهة واحدة، هي حق الزوجة الأرملة. طب مش من حق الولد اللي هيتولد أن يكون له أب؟ يا سيدي انت كده بتحكم على أب طفل انه قبل ما يتم نطفته اتيتم خلاص. طيب يبقى أنا بستعرض لك الاتجاه المؤيد وخلينا نتناول الانتقادات بالتفصيل بعد كده. طيب يبقى راحوا لمجال التطور الاجتماعي وكسب الفرد حريته الفردية أنه يستفيد من التطور الطبي. طيب في زاوية تاني ارتكل ليها الفريق اللي أيد قالوا والله القانون الفرنسي بيسمح للمرأة اللي بتعيش بمفردها بتبني طفل. قال لك يبقى ازاي نبيح التبني للطفل ونحرمها من انها تنتج لنفسها طفل؟ ده تناقض. يعني ما ينفعش نجيب لها ولد بالتبني تبقى هي ام من اب تاني ونحرمها انها تبقى ام من زوجها. خلاص طالما الكلام ده ايه ممكن ده خلي بالك ده كانهم سمعوني واحنا بنتكلم دلوقتي وقالوا ايه ما فيش داعي بقى للجماعة اللي بيقولوا التشدق بمصالح الطفل لأن من المغالطة التمسك بمصالح الطفل في أن يكون له أبوين من أجل أن نحرمه نهائي من الحق في الحياة. الأفضل أن يأتي يتيما من أن لا يأتي أبدا. طبعا يعني هم لهم ده اللي قال الكلام ده يعني أساتذتنا. خلاص يعني هم بيقولوا إيه يجوز الإنجاب الطبي بعد وفاة الزوج واستندوا في مشروعيتهم إلى التطور الطبي إن الأم ليها حق التبني فما ينفعش إنها نحرمها من حق الإنجاب من زوجها. قالوا والله الجماعة اللي بيقولوا حقوق الطفل لا ده أن يأتي يتيما أحسن من أن لا يأتي إيه أبدا. وقالوا كمان بس دي نظرة فردية إن الواقع إن وجود الأب ليس له دائما الأثر الكبير على الطفل فهناك الأب السكير والمهاجر والغائب في حياة الطفل واستشهدوا بحالات الطلاق المتزايدة في سبيل إخفاء دور الأب. يعني هو دوره في الإنجاب لكن بعد كده عندهم المرأة يعني اللي هي عليها الحين الرق الكبير. طيب عملوا امر اخر خطير عشان يدوا المشروعيه للزوجه انها تنجب بعد حياه ايه جوزها. قاسوا الذمه الجينيه على الذمه الماليه. يعني ايه؟ قال لك كل ما يجوز للشخص ان يوصي بذمته الماليه. يعني الشخص ينفع يوصي بذمته الماليه ولا ما ينفعش؟ ينفع. اذا يجوز ان يوصي بذمته الجينيه وإن يجب معاملة المني البشري معاملة التبرع بالأعضاء البشرية اللي هو نقل واقتطاع الأعضاء البشرية بعد تحقق الوفاة تحققا يقينيا. خلي حضرتك دقيق في اللفظ وانت بتكتب زي ما أنا حضرتك دقيق في اللفظ في الكتاب ودقيق في اللفظ الملقى إيه على حضرتك. يعني لما تقول لي الوفاة تقول لي ثبوتا يقينيا عشان ما تقول ليش أنا والله كتبت وما خدتش. يبقى انا هنا اجي عشان ابيع مشروعيه العمل الطبي قاس الذمه الجينيه على الذمه الماليه وقال لك والله الانسان بيوصي بفلوسه لما بعد يبقى يوصي بالجنين بالمني بتاعه. خلاص وقاسوا التبرع بالاعضاء بعد الوفاه عليه. خلاص كل المشكله عند الفريق ده عارف ايه حضرتك؟ إن قيدوا إباحة هذا العمل بضرورة موافقة الزوج قبل وفاته على أن يستخدم منيو على هذا النحو. يعني فاكر لما أنا قلت لك في الأول إن العمل بيشترط توافر إرادة الزوجين حال الحياة؟ فاكر حضرتك. في دي بقى الإنجاب بعد الوفاة قال لك لا لا لا لا لا لا أنا هوافق بعد ده كله عشان الأسباب دي كله شرطة أن يوافق الزوج على التلقيح أثناء حياته. طب خلي بالك عشان هنواجهه إحنا. خلاص هو مش الرضا في الأعمال الطبية لابد أن يكون مستمر لحد تمام العمل صح؟ رد عليا يا اخي في قانون الاخلاقات الاحيائيه البيو اخلاق سنه 94 اللي انا قلت لحضرتك عليه ان الرضا مناط مشروعيته انه يفضل متواصل متواصل متواصل ويجوز العدول عنه قبل اجراء العمل. طيب المتوفي بقى هنعدل عنه ازاي؟ ده مات. يبقى الرضا ايه؟ هنقيسه لحد فتره الوفاه مش هنعرف نسبه الموافقه. خلاص. طب هناخد الموافقة الصريحة وتتقلب بعد كده بعد رفع الموافقة ضمنية، ولا ناخد مجرد إيداع الشخص الحيوانات المنوية في أحد مراكز حفظ وتجميد تجميدها دليل على الموافقة؟ ما جاوبوش على أي من هذه الأسئلة خالص، واكتفوا بقول النوم على يقين خير من صلاة على شك. ده هنروح للاتجاه المعارض لتنقيط لتقنية التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة. هذا الجانب، شوف انت الجانب الاول قدم تبريرات قد ايه عشان يوصل لاساس مشروعية. بدأوا من اولهم قالوا الاتجاه ده غير سليم وغير مسلم بيه. ليه؟ قال لك واحد، انت بتقول هناك الضرورة العلاجية في المجال الاجتماعي والطبي عشان نسمح بعمليات التلقيح الاصطناعي عقب الوفاة. ده قال لك انتفاء الضرورة. بص بقى، ما هو حقه بصراحة، وده اتجاهي اللي انا بأيده، انتفاء الضرورة العلاجية والاجتماعية. خلاص، ده الاتجاه اللي رفض ان حق الارملة في ان يكون لها طفل من زوجها انتهى بموته. الهدف يا سادة من عملية التلقيح الخارجي ان في الاصل المساعدة، مش عمال اقول لحضرتك وسيلة مساعدة بين الزوج عشان اساعد الزوجين ليست لديهم القدرة على الانجاب. طب ما بقاش في زوج، خلاص. تاني حاجة، ما بقاش في ضرورة علاجية للتدخل، يبقى العملية ليس لها اي هدف علاجي عشان هتوجه عقم الواحد ميت. طيب، ما اقدرش اقيس حق الزوجة في التبني الطفل على حقها في انجاب طفل بعد وفاة زوجها. فالقياس هنا مع الفارق، الحالة الاولى المرأة بتتجه لاجراء عمل انساني بتخفف بيه الام طفل يتمن محققا، الحالة الثانية بتتسبب الارملة او الزوجة بفعلها المتعمد في انشاء حالة يتم قائمة، وده كله بخرط إشباع رغبة أنانية حتى وكان ذلك على حساب الشرعي وحساب القانون. وإن الفعل إحنا لما أجدناه لغاية إنسانية، فإن التانية تسبب في قيام حالة لا إنسانية مما يجب حظر إتيانه نهائيا جملة وتفصيلا لما يتسبب فيه من أضرار وآلام كبيرة، سواء للأم صدقني أو للطفل. طيب، تقنية ما زال الحديث للرأي المعارض، التلقيح عقب الوفاة هتؤدي إلى الفصل التام بين الزوج والإنجاب. ده أمر بيخالف كل الشرائع السماوية لأنه بيؤدي إلى حمل غير مشروع. لذا فإن الشرط الوارد في عقود الحفظ، حفظ الحيوانات دي في عقود الحفظ، يخول للزوجة تسليم مني زوجها بعد وفاته هو شرط مخالف للنظام العام. ده أنا بكلمك عن فرنسا، لأنه بيحفظوا الحاجات دي في بنوك ويجي كاتب بند يحق للزوجة بعد وفاة جوزها. وخلي بالك عشان والله أقول لك قضية مهمة جدا جدا جدا جدا، سنة 84 حصلت في فرنسا. طيب، ان تعبير الزوج، ده انا بكلمك ما زلت حديثي عن الاتجاه اللي رفض، ان تعبير الزوج عن رضائه قبل وفاته لا ينفي عدم مشروعية هذا الاسلوب من التلقيح. فالرضا يجب ان يتم اثناء حياة الزوجين زي ما قلت لحضرتك من ايه من شوية، وعلى الطبيب أن يتأكد من توافر الرضا وقت إجراء العمل الطبي. عظيم. هذا الفريق وهو أعتقد هو الرأي الغالب في الفقه الفرنسي أدى إلى عدم تأييد تنقية التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة. خلي بال حضرتك، لأن بعض آراء الفقه في فرنسا قال والله إن الأم ما نقدرش نسمح لها ولا هو من حقها إنها تنفرد بإنجاب كائن آخر، فهي بتسائل كده في محو أصله، وإنها تحرمه من حقه في إنه يكون ليه أب. القضاء في فرنسا في البداية أجاز، تحطها تحتها خطين، التلقيح الاصطناعي بعد وفاة الزوج. تخيل بقى، يعني القضاء في فرنسا في البداية أجاز التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج، وأعطى هذا القضاء للزوجة الحق في أن تلقح نفسها اصطناعيا بعد وفاة زوجها باستخدام سائله المنوي الذي طرقه قبل ما يموت. وقال إن هذا الإجراء الطبي ليس فيه تعارض مع القانون أو مع أهداف الزواج ومنها الإنجاب. ده في القضية اللي اتكلمت لك عنها من شوية سنة 1984. هذه القضية بتدور وقائعها أن رجل أصيب سنة 81 بورم خبيث في الخصيتين. الأطباء حذروه من احتمال إصابته بالعقم بسبب العلاج اللي هيخضع ليه الكيماوي. فالرجل ده بطبيعة الحياة قام بإيداع سائله المنوي لدى أحد المراكز المتخصصة في حفظ هذا الثائل. طيب في 83، آخر 83، 12-83 توفى هذا الرجل. خلي بال حضرتك والنبي عشان القضية دي مهمة في المسائل. أنا قلت لحضرتك هذا الرجل توفي أصيب سنة 81، توفي سنة في 25/12/83. قبل ما يتوفى بيومين، يعني يوم 23/12 اتجوز خلاص، وكان لدى زوجته رغبة في إنجاب طفل من زوجها. فقامت الزوجة بعمل إيه؟ بالمطالبة بقى باسترجاع السائل المنوي اللي هم خدوه منه الأطباء عشان تستخدمه في عملية تلقيح صناعي بعد وفاته. المركز اللي حفظ الحاجات دي رفض هذا الطلب. الست توجهت للمحكمة عشان تلزم المركز بأنه يسلم الحيوانات المنوية الخاصة بجوزها. المحكمة قالت أن هذه العملية لا تتعارض مع قواعد القانون الطبيعي، كما أنها لا تتعارض مع أهداف الزوج. وبعد 8 شهور من الطلب أصدرت المحكمة حكمها في 8/84 بإلزام مركز حفظ السائل المنوي أنه يسلم بقى، بص بقى، كامل العينات المحفوظة لدى الطبيب خلاص اللي بتعينه الأرملة المدعية، ومش هيسلمه للأرملة، خلي بالك، هيسلمه للطبيب عشان اللي هو اللي هيجري الطرف الثالث اللي هيدخل يجري العملية بمجرد طالبها. يعني المحكمة قالت لمركز سلمه للطبيب في المعاد اللي هي ايه تطلبه، في المعاد اللي يحدده الطبيب. المادة كلها خلال محفوظة خلال شهر على الأكتر من طلبه خلاص. طيب وقالت المحكمة عشان تشرح حكمها بالمشروعية، أما إذا الزوجة ما طلبتش خلال شهر اعدموا الحاجة اللي ايه اللي عندكم. طبعا يعني أنا زي ما قلت لحضرتك قبل 94 كان فيه لغط كبير، والحكم ده صار إشكالية كبيرة في الفقه الفرنسي. قانون البيو أخلاقي الصادر، قانون الأخلاقات الحيائية الصادر سنة 84 رح حسب لك المسألة نهائي، لأنه قال إن المساعدة الطبية على الإنجاب موجهة للاستجابة لطلب الأبوة لزوج يتكون من رجل وامرأة، واشترط ان يكونوا الاثنين على قيد الحياة خلاص. تعديلاته القانون ده صدر في اغسطس 2004 دعمت ايدت يعني اللي جاء بيه قانون 94 منع الانجاب بعد الوفاة، وقالت صراحة ان وفاة احد الطرفين يعد عائق امام اللجوء لهذه التقنية ونقل البويضات الملقحة، وهو ما يعني أن المشرع الفرنسي منع الإنجاب بعد الوفاة بشكل مطلق. ده في فرنسا. طب في إنجلترا لأن صارت إشكالية التلقيح الصناعي فيها لما كان فيها حالات تم فيها التلقيح والحمل بعد وفاة الزوج، المشرع الإنجليزي بقى خلي بالك أجاز التلقيح الصناعي بعد الوفاة في قانون الخصوبة البشرية سنة 60 بناء على الرأي اللجنة الطبية اللي أعدت القانون، لأن القانون اسمه قانون الخصوبة البشرية وعلم الأجنة. خلاص. وأوضح في المادة 28 من هذا القانون إن الزوج إذا توفي وبعد ذلك استخدمت الخلايا التناسلية في تكوين الجنين وإحداث الحمل، بص بقى، فلا يعد والدا للطفل. يعني إيه؟ يعني المشرع الإنجليزي بعد ما أجاز حرم الطفل اللي يولد بعد وفاة والده عن طريق استخدام التلقيح الصناعي من الحق في النسب لأبوه. عايز تلقح لقح، بس مش هنسيبه للراجل اللي إيه؟ لما ولده. اعترض بعض الفقه الانجليزي على هذا النص بحجة انه يتعارض مع المواثيق الدولية، وده حقيقي، لان حرمان الطفل من الابوة في هذه الحالة معناه انا بعاقبه على خطأ وقعت فيه الام، خلاص، وان النص يتعارض مع مقتضيات ضرورة المحافظة على المجتمع، وخاصة ان العلم اتطور قوي في قضايا اثبات النسب دي. يعني ممكن نشوفه ابن ابوه ولا حملت من مركز تاني. الله، شوف التناقض بين الرأيين، شوف قد ايه المشرع الفرنسي في قانون بيو اخلاق 94، خلاص، وتعديلاتها في القانون البيو اخلاقية في 2004 قالت ما ينفعش الإنجاب بعد الوفاة. الإنجليزي سنة 90 قال لك ينفع، بس مش هننسبه لمين؟ أبوه. طب الإيطالي والسويدي؟ ها؟ لا يا بي، المشرع الإيطالي والسويدي حظر الإخصاب الاصطناعي بعد الوفاة. خلي بال حضرتك وأنا بشرح لك واكتب لك، كاتب لك بالعربي التشريعات المقارنة وموقفها. طيب خلي بالك، يبقى الفرنسي ها رفض، الانجليزي ايد وقال لك بيسيبه لابوه. هناك تشريعات اخرى زي بلجيكا وهولندا واليونان التزمت الصمت بشأن هذه الوسيلة. اسف، الهولندا واليونان وبلجيكا اجازت ونسبته لأبوه. أما هناك تشريعات أخرى لم تذكر الموقف فيما يتعلق بالتقنية إلا بعد الوفاة، وما قالتش آه أو لا زي البرازيل. طيب ده فيما يتعلق سادتي بالمتوفى. طب إيه رأيك بقى، هل يمكن إجراء عملية التلقيح الصناعي للزوج المحكوم عليه بعقوبة سلبة للحرية؟ ما ماتش بس محبوس. الفقه برضو انقسم الى اتجاهين، الاول رفض هذه الوسيله والثاني واخر ايد اجراء هذه العمليه بين الزوجين في هذه الحاله. طيب الاتجاه اللي عارض ليه، قالوا استندوا في معارضتهم على الاتي، قالوا ان المحكوم عليه بعقوبه سلبه للحريه سواء الزوج بقى او الزوجه، الحكم دليل على فقد الأهلية لأداء دور الأب أو الأم، وبيعين عليه قيم فحتى في تصرفاته القضائية، فبالتالي ما يحقش ليه الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي. تاني حاجة، التلقيح الصناعي هو قاعدة استثنائية خروج على الأصل العام، فلا يجوز التوسع فيه إلا بقدر ما يظهر من مانع طبي، خلاص. تالت حاجة، قالوا ان الوسيلة هتؤدي لمشاكل نفسية ومالية واجتماعية وصحية تحيط بالأم أثناء الحمل سواء هي المحكوم عليها أو الأب المحكوم عليه. قالوا ان إتعاد هذه الوسيلة بالنسبة للسيدات اللي في السجن هيؤدي إلى استخدام كل السيدات لهذه الوسيلة. طب الاتجاه اللي أيد، ها ده الاتجاه الأيد، قال لحضرتك والله لو الزوج أو الزوجة محكوم عليه بعقوبة سلبة للحرية أو محكوم عليه بالإعدام وما تنفذش الحكم، فلا مانع من إجراء عملية التلقيح الاصطناعي بين الزوجين. استندوا لإيه؟ قالوا إن الإنجاب من الحقوق الشخصية اللي نصت عليها المواثيق الدولية، ولا يجوز حرمان الشخص من هذه الحق. في العقوبة في هذه الحالة تنطوي على سلب جديد لحق جديد لم تأتي به العقوبة، خلاص. وقالوا ان الاصل ان العقوبة لا تمتد الى الحقوق الايه الاخرى. نمرة اتنين قالوا ان مدة العقوبة قد تطول مما يحتمل معه انه يفقد الشخص قدرته على الانجاب بعد خروجه، وبالتالي احنا حرمناه انه يكون عنده. قالوا ان المحكوم عليه يكفي ما يلاقيه من ويلات السجن والحرمان، فاحنا هنروح للنظرة الانسانية. طب قالوا ان النظم الادارية في المؤسسات العقابية لا تتعارض مع امكانية تنفيذ هذا العمل الطبي. طبعا فيه كتب اتكلمت عن التقاء الزوجين اثناء تنفيذ العقوبة. المسألة دي مجمع الفقه الاسلامي ناقشها بخصوص ايه بقى؟ تلقيح النساء اصطناعيا من ازواجهم على ارض فلسطين نظرا لصعوبة الالتقاء بسبب وضع ازواجهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي، ده كان في 2005. رد مجمع الفقه الاسلامي بجواز التلقيح، خلي بالك مجمع الفقه الاسلامي قالوا ان الرجالة بتاع فلسطين سلطات الاحتلال حطاهم في السجن ومش شايفين، طب نعمل ايه؟ قالوا والله بجواز التلقيح الاصطناعي اذا كان الماء الذي تم به التلقيح هو ماء الزوج، سواء تم التلقيح خارجيا ثم زرعت اللقاح في رحم الزوجة او تم الحقن مني الزوج في مهبل الزوجة لتلقح تلقيحا داخليا، الامر الطبي يعني. خلاص كده؟ طيب سادتي، بعد ان استعرضت لحضراتكم مدى مشروعية التلقيح الاصطناعي، وحتى لا أطيل على حضراتكم وموقف المتوفى وموقف المسجون، المحاضرة التالية إن شاء الله سوف نستعرض موقف التشريعات من التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين. أترككم في معية الله بفضله ورحمته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.